النعت السببي لا يتبع منعوته في ذلك، وإنما يتبع في ذلك ماذا؟ ما بعد. فهمنا؟ النعت السببي يتبع في التذكير والتأنيث هل المنعوت عن ذلك الاسم الظاهر الذي رفعه؟ الاسم الظاهر الذي رفعه الذي بعده. فهمنا هذا؟ إذا فنستطيع أن نقول في التذكير والتأنيث لا علاقة له بالمتبوع، لا علاقة له بالأول، وإنما يتبع ما بعده. بمعنى إذا كان ما بعده مذكرا كان هو مذكرا، وإذا كان ما بعده مؤنثا كان هو مؤنثا. مثلا تقول جاء محمد الفاضل أبوه، الفاضل مذكر أم مؤنث؟ لماذا ذكرنا؟ لأن ما بعده هو الأب مذكر. نقول جاء محمد الفاضلة أمه، الفاضلة الآن مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. هسه ليستأنث، لماذا أنثنا؟ لأن ما بعده هو الأم مؤنث. فهمنا هذا؟ على كل حال هل يتبع منعوته الأول في التذكير والتأنيث أو لا يتبعه؟ لا يتبعه، إنما يتبع ما بعده. فهمنا هذا؟ إذا فنقول النعت السببي حكمه أنه يتبع منعوته في 2 من 5 فقط، الإعراب والتعريف والتذكير. أما الإفراد والتثنية والجمع فلا، هو دائما مفرد. أما التذكير والتأنيث فيتبع ما بعده. فهمنا هذا؟ آه طيب، نعم. يعني نشرح الآن كلام أو نتبع نسرد كلام الشارح، وقبل ما نسرد الكلام ديال الشارح وصى مع كلام المصنف. قال باب النعت، النعت تابع للمنعوت. راه المصنف بنو أزر ما عرفناش وما قسمناش، ما تكلمش على التعريف وما تكلمش علاش على التقسيم، وإنما أعطانا الحكم. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنفيذه. واش فهمنا؟ هذا القصة هذا وهذا الحظ هذا كيتساوي فيه الحقيقي مع السببي ولا ما كيتساوش فيه؟ ها؟ كيتساوي فيه. النعت الحقيقي والسببي من هذه الجهادين من باب واحد، كل منهما يتبع منعوته في الرفع والنصب والخفض، وكل منهما يتبع منعوته في التعريف والتنفيذ، لكن الفرق بينهما في كيجي؟ في الإفراد والتثنية والجمع في التذكير والتأنيث. ولذا المصنف نص على الشيء الذي يتفقان فيه، المصنف نص على الحكم الذي يتفقان فيه، وهو الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير. ولذا قال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول أعطى المثال، قال زيد العاقل، هذا نعت حقيقي ولا سببي؟ حقيقي. ورأيت زيدا العاقل، حقيقي ولا سببي؟ حقيقي. ومررت بزيد العاقل، حقيقي ولا سببي؟ حقيقي. إذا يكون النعت السببي ما تكلمش عليه ما نستلوش. فهمنا هذا؟ لكن الشارح بين ذلك. قال الشارح وحكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه أو تنكيره، في إعرابه وذكر رفع النصب والخفض، وفي تعريفه أو تنكيره، سواء أكان حقيقيا أم كان سببيا. يعني كيتساوى في هذا الشيء هذا ولا كيتساوى؟ كيتساوى، سواء أكان حقيقيا أم كان سببيا. ومعنى هذا أنه إذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، نحو حضر محمد الفاضل، هذا حقيقي، هذا السببي، أو حضر محمد الفاضل أبوه. واش فهمنا؟ هذا النعت سببي وحقيقي مرفوع، كل منه هو مرفوع. وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا حقيقي أو سببي، نحو رأيت محمدا الفاضل، حقيقي هذا ولا سببي؟ حقيقي. حقيقي هذا ما رفع ضمير مستتيرا، أرى السببي وهو منصوب، أو رأيت محمدا الفاضل أبوه، هذا سببي لا حقيقي، سببي لأنه رفع الظاهر. وإن كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا، نحو نظرت إلى محمد الفاضل، حقيقي هذا ولا سببي؟ حقيقي مجرور. أو نظرت إلى محمد الفاضل أبوه، حقيقي هذا ولا سببي؟ سببي. وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة، حل هذه الأمثلة اللي تقدمت كلها، المنعوت معرفة محمد محمد محمد، النعت كيف جاء؟ لا الحقيقي ولا السببي، معرفة الفاضل الفاضل الفاضل، نعم كما في جميع الأمثلة السابقة. وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، نحو رأيت رجلا عاقلا، رجلا معرفة ولا نكرة؟ نكرة. عاقيا كيف هو؟ نكرة. حقيقي هذا سببي، حقيقي، رفع ضمير مستطيرا، عاقلا هو أي رجل، هو أي رجل، أرى السببي، أو رأيت رجلا عاقلا أبوه، حقيقي هذا ولا سببي؟ سببي. قال ثم إذا كان ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه كما تقدم. ومعنى ذلك إذا كان المنعوت مذكرا كان النعت يعني شكون حقيقي، كان النعت مذكرا نحو رأيت محمدا العاقلة، وإذا وإن كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا نحو رأيت فاطمة المهذبة، وإن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا كما رأيت في المثالين كل منهما مفرد رأيت في هذين المثالين، وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى نحو رأيت المحمدين العاقلين، وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا نحو رأيت الرجال العقلاء. فهمنا؟ أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما ولو كان منعوته مثنى أو مجموعة، تقول رأيت الولدين العاقل أبوهما، وتقول رأيت الأولاد العاقل أبوهم، ويتبع النعت السببي ما بعده ما بعده في التذكير والتأنيث، تقول رأيت البنات العاقل أبوهن، وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم. تبع اللي قبل منه ولا اللي بعد منه؟ اللي بعد منه. فترخص من هذا الإيضاح على الخلاصة الآن أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 14، واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. والنعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5 فقط، واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوعه أي اللي بعد منه، ويتبع مرفوعه الذي بعده في 1 من 2 وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله أعلم. فهمنا هذا؟ جيد. ثم قال المعرفة، هل المعرفة لا فهمتها ولا لا؟ لأن كما قلت لكم أن نظرا درس بالنعت صعب شوية للأخوات ولذا تعاود، هذا سبب، وسبب آخر هو أنك وقع إشكال في الشريط الأول ديال الدرس بالنعت ما تسجلش، راه من كاين شريط مسجل فيه أنا ولكن راه راش كاين شريط ديالها بوحدو. جيد، بعد السؤال خلي السؤال الاخر لان باش ما يتكملش الشريط باش نزيدو في النكره. هلا اللي عنده شي سؤال تستفد منه ان شاء الله. طيب ثم تقدم في الكلام ديال الشارح ديال المصنف، قال وخفضه ورفعه ونصبه، او في رفعه ونصبه، هذا معروف ولا ما معروفش؟ الرفع معروف والنصب معروف والخفض معروف، كذا ولا لا؟ طيب كذلك التذكير والتأنيث معروف، كذلك الإفراد والتثنية والجمع معروف، لكن كان إشكال تعريف التنكير، ما معنى التعريف ما معنى التنكير. فاضطر المصنف أن يجيب عن سؤال قد يستشعره الطالب، ما هي المعرفة وما هي النكرة؟ فأجاب قال والمعرفة 5 أشياء، الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. فهمنا؟ جيد. واحد نظرة يعني إجمالية على هذا الباب هذا، وراه مسجل الشريط الذي بعد هذا اللي كيحمل رقم 34. خليك المعرفة 5 حاجات. فهمنا؟ المعرفة فيها 5 أشياء. المعرفة اللون شكون هو؟ شنو هي؟ هي اللفظ الذي يدل على معين، اللفظ الذي يدل على معين، معروف، شيء معروف، رجل معروف، امرأة معروفة، كتاب معروف، بيت معروف، مدينة معروفة، إلى بلد معروف، إلى آخره، الذي يدل على معينين. والأقسام ديالا 5. القسم الأول شكون هو؟ الاسم المضمر. وراه تقدمنا الاسم المضمر هو ما دل على مسمى أو على معنى بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. المصنف مثل التكلم ومثل للخطاب، ما مثلش للغيبة. وسبقات الأنواع من الضوامر اللي هي 12 بالصور، 2 للمتكلم، و5 للخطاب، و5 للغيبة. هذا مشروح في بابه. جيد. أردت القسم الثاني، إذا الضمير فاش تقول أنا، فاش تقول أنت، فاش تقول هو، هذا معرفة ولا مش معرفة؟ معين ولا مش معين؟ معين. جيد. القسم الثاني من المعارف الاسم العلم. الاسم ايش؟ العلم. جيد. ما هو العلم؟ هو ما الذي يدل على معين، هو ما يدل على معين بدون احتياج الى قرينة تكلم او خطاب او غيرهما، او غيرهما. ادخلت المبزات اذا بغيت تفصل تقول هو ما يدل على معين بدون احتياج الى قرينة، الى قرينة تكلم او خطاب او غيبة او اشارة حسية او عقلية او جملة او شبهها. لان سيأتي كي الامور تتعرف بالقرائن. هل ضمن تقدمنا انه كيبين المسمى ديالو باش كيدل على المعنى باش؟ بقرينة التكلم، بقرينة الخطاب، بقرينة الغيبة، الانواع الاخرى التي ستأتي يعين مسماه بماذا؟ بقرينة، اما بقرينة الاشارة واما بقرينة الجملة واما بقرينة الاضافة. لكن هذا العالم يعين مسماه بماذا؟ بدون قرينة. هو ما يدل على معين بدون احتياج الى قرينة تكلم او خطاب او غيرهما. اقطعا هو اما مذكر واما مؤنث، اما لعاقل واما لغير عاقل الى اخره، كما شرح كما هو في ذلك. القسم الثالث من المعرفة الاسم المبهم. الاسم المبهم، ومعنى ابهام انه يصلح لكل شيء. فاشكل هذا راه يصح تشبه للطالب، للتاجر، للصانع، للرجل، للحيوان، للجمد. هذا هذا معنى الإبهام. وهو نوعان، الاسم المبهم نوعان، اسم الإشارة والموصول. والاسم الموصول، ما هو الاسم الإشارة؟ ما وضع ليدل على معين بواسطة أم بدون واسطة، بقارينة أم بدون قارينة. بقارينة. ما هي القارينة؟ إشارة حسية أو معنوية. ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية. حسية كأن تقول هذا وأنت تشير إلى معين. معنوية لا تشير ولكن السياق يبين ذلك. كما قلنا الله عز وجل فش يتحدث عن أهل الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإلى آخره، فش يكمل الصفة ديالهم يقول أولئك هم المؤمنون حقا. وإذا رأيت ثم كاين شي إشارة حسية، إذا رأيت ثم يعني في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذن هذه إشارة معنوية ولا حسية؟ لا معنوية. الحسية هي اللي كتشاهد، اللي كتشوفها بعينك. واش فهمنا؟ أيوة. على كل حال اسم الإشارة هو الذي يعين مسمى أو هو الذي يدل على معين بواسطة إشارة حسية هي اللي كتشاهد، أو معنوية هي اللي ما كتشاهدش. وعنده ألفاظ عديدة. هذا المفرد المذكر، هذه المفرد المؤنثة، هذان أو هذين للمثنى المذكر، هاتان أو هاتين للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع. هناك أسماء الشارح ما جابش جميع الأسماء، وإنما هناك أسماء أخرى كأولئك وهنا وهناك وذلك وتلك وثم إلى آخره. أي نعم. الثاني، النوع الثاني من المبهم هو الموصول. نتقدم القسم الثالث المبهم، اسم المبهم، وهو نوعان، اسم الإشارة والاسم الموصول. أرى الموصول ما هو؟ ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها، كيدل على المعين لكن ماشي بوحده، لا بد من القرينة، لا بد من الواسطة. شنو هي الواسطة؟ الجملة أو شبه الجملة. حالش تقول أشنو المثال اللي كنا أعطينا؟ جاء الذي خطب الذي قهر أمريكا. خطب الذي، هذا موصول ولا مش موصول؟ موصول. يعين مسمى، يعين المعنى الذي يدل عليه، لكن بواسطة ماذا؟ الجملة. الذي قهر أمريكا، ذي قهر أمريكا بالواسطة ديالها عين المسمى، لولاها لم يبين شيء. واش فهمنا؟ أيوة. نعم. ويشترط في هذه الجملة أن تكون إيش؟ مشتملة على ماذا؟ على ضمير. ويشترط في هذا الضمير أن يكون مطابقا للموصول. إذا كان الموصول مفرد مذكر يكون الضمير مفرد مذكر، الذي قهر هو مذكر. إذا كان الموصول مؤنث يكون ضمير كيف؟ مؤنث. جاءت التي فعلت هي كذا وكذا. إذا كان الموصول تثنية يكون ضمير تثنية. جاء اللذان فعلا بالألف الاثنين ضمير يطبق فعلا كذا وكذا. إذا كان زيد، إذا كان الموصول جمع كان إيش؟ كان الضمير جمع. جاء الذين فعلوا كذا وكذا. أولئك لا شيء لك هذا اسم إشارة. جاء الذين فعلوا كذا وكذا هكذا. إذا هذا الجزء الأنواع الموصول اسم الإشارة يدخل في القسم الثالث في الاسم المبهم. القسم الرابع من أسماء من أنواع المعرفة أو من أقسام المعرفة المحلى بالألف واللام، صاحب الألف واللام. كل اسم دخلت عليه الألف واللام وضعت فيه التعريف هكي يكون معرفة. معرفة بواسطة أن، بواسطة أداة أن، بواسطة الألف واللام. تقول الغلام، الكتاب، الرجل، الجارية، البيت إلى آخره. فهمنا؟ فهو معرفة بالألف واللام. إذا كان الشخص معروف عندك عبر عليه بالألف واللام. ما معروفش نكرة ما كتعرفوش ذكروا نكرة. فهمنا؟ ذكروا نكرة، رجل، كتاب، بيت إلى آخره. لكن معروف قل الكتاب، الرجل إلى آخره. القسم الخامس من أقسام المعرفة الذي أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. فالذي أضيف إلى الضمير معرفة، وحيكون نكرة، ولكن فاش يتضاف إلى الضمير كيصبح معرفة. غلام نكرة، لكن فاش تقول غلامي تعرف الأن ما تعرفش، ها؟ تعرف بأنه غلام فلان. فاش تقول غلام زيد تعرف. كتاب نكرة، فاش تقول كتابي تعرف. فاش تقول كتاب فلانة وهي معروفة حتى هو تعرف. وهكذا ما أضيف إلى العلم فهو علام، وما أضيف إلى اسم الإشارة فهو معرفة، وما أضيف إلى الموصول فهو معرفة، وما أضيف إلى صاحب الألف واللام فهو معرفة. إذن هذه خمسة من الأقسام. هذا معنى قول المصنف والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العالم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. شفنا هذا؟ وهذا كله تقدم. الآن غادي نتكلموا على إيش؟ على النكرة. إذا الآن كانت إجابة عن إيش؟ كانت إجابة عن ما هو التعريف أو ما هي المعرفة. المعرفة خمسة أشياء، هذه خمسة الأبواب. الاسم إذا كان في هذه الأبواب هذه لابد أن يكون معرفة. ضمير معرفة، عالم معرفة، إشارة معرفة، الموصول معرفة، زد صاحب الألف واللام معرفة، ما أضيف إلى واحد من هذه معرفة على طول. طيب النكرة ما هي؟ قالوا النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. والنكرة اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. مثال ذلك فاش نقول رجل، رجل هذا واش كيختص بواحد او لا كيشمل كل ذكر بالغ من بني ادم؟ كلمة رجل شائعة في جنس الرجال، شائعة يعني تشمل كل ذكر بالغ من بني ادم رجل. لذا يقول في التعريف والنكرة كل اسم شائع في جنسه. ما معنى شائع؟ يعني عام كيشمل الجميع. شائع في جنسه هل يختص به بهذا الاسم واحد او لا يختص به؟ قال لا يختص به واحد دون اخر. هذا رجل، هذا رجل، هذا رجل. انا من الالف ذي الرجال، اذا كلمة رجل تطلق عليهم الف، ما يختصش بها واحد. ممكنش نقول هذا رجل وهذا لا، فهمنا؟ لا يختص به واحد دون اخر. هكذا اذا قلنا كتاب اسم شائع في جنسه، اذا بغينا نعرفه خصنا شي حاجه، نرجعوا للادوات ديال التعريف منها الالف واللام. بغينا نعرف رجل نقولوا الرجل، بغينا نعرف كتاب نقولوا الكتاب، وهكذا. فاش اذا قلنا كلب اسم شائع في جنس الكلاب، اذا قلنا امرأة اسم شائع في جنس النساء، اذا قلنا بيت اسم شائع في جنس البيوت، إذا قلنا سيارة كذلك، إذا قلنا دراجة كذلك، إذا قلنا غرفة كذلك، وهكذا. اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، يطلق على هذا رجل، ويطلق على هذا رجل، ويطلق على هذا رجل، وعلى هذا كلب، وعلى هذا كلب، وعلى هذا كلب، وهكذا. فإن هذا كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. قال الشارح: وأقول النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه، بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل. ما معنى على سبيل البدل؟ فاش نطلقوا رجل على شخص معين، على شخص واحد، راهي صح نزوله له ونطلقوا على الآخر، ونزوله له ونطلقوا على الآخر، واش فهمنا؟ يطلق على سبيل البدلية، تعطيل هذا وتبدلون هذا وتبدلون هذا وتبدلون هذا، وهكذا. قال: هي كل اسم نكرة، كل اسم وضع هل ليخص واحدا بعينه أو لا ليخص واحدا بعينه، لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه. أفراد الجنس هو جنس الرجال، جنس النساء، جنس مثلا الكلاب أو الذئاب أو إلى غير ذلك، أو الطيور إلى آخره. بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل، نحو رجل وامرأة، أو رجل وامرأة. فإن الأول يصلح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. فهمنا هذا؟ جيد. لكن هذا التعريف قد يكون فيه نوع من الغموض، خصوص أن المبتدئ يتعامل مع شي حاجة محسوسة كيشاهدها. أما هكذا شائع في جنسه، قد يكون هذا التعريف في نوع من الغموض، فاحتاج المصنف إلى أن يذكر علامة حسية معروفة. فقال: وتقريبه، تقريب هذا التعريف على المبتدئ، وتقريبه كل ما صالح أو صالح، يجوز وجهان، يجوز كل صالح ويجوز كل صالح، كل ما صالح دخول الألف واللام عليه. فهمنا؟ كل ما، ديك ما موصولة، أي كل اسم صالح دخول الألف واللام عليه. فالاسم الذي صالح دخول الألف واللام عليه أش نقول فيه؟ قبل الدخول، ماشي بعد الدخول، أش نقول فيه؟ نكرة. مثلا الآن كتاب، هل يصح تدخل عليه الألف واللام ولا ينفع؟ يصح، تقول الكتاب، حيد الألف واللام، خليه كتاب. إذا ما دام أنه صلح تدخل عليه الألف واللام فهو نكرة. رجل يقبل الألف واللام ولا لا؟ يقبل، إذا فهو نكرة. غلام، بيت، مدينة، سيارة، دراجة، طالب، تلميذ، أستاذ، عالم، فقيه، مجاهد، إلى آخره. هذه الأسماء كلها تقبل الألف واللام ولا ما تقبلهاش؟ تقبلها، فهي معرفة ولا نكرة؟ نكرة. جيد. الكتاب، الغلام، البيت، الرجل، هذه الأسماء تقبل الألف واللام ولا ما تقبلهاش؟ ها؟ أنا كنت أتكلم على واحدة أخرى لذا ما ذكرتها بها. الكتاب، هل يقبل الألف واللام أخرى الآن ولا ما يقبلهاش؟ زيدوا الثانية واش يقبلها؟ ما يقبلهاش. إذا الكتاب معرفة ولا نكرة؟ معرفة. علاش كنا فيه معرفة؟ لأنه ما قبلش الألف واللام، ما قبلش الثانية، عنده الأولى. واش فهمنا هذا؟ هاي ولا ما هذا الضجيج؟ واش فهمتوا ولا؟ على ذلك شيء لا شيء كتهضروا. قال: وعلامة، ولذا قال المصنف: وتقريبه كل ما صلح أو صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. وقال الشارح: وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها أن وتؤثر فيها التعريف، نحو رجل، فإنه يصح دخول أن عليه، يصح دخول أن عليه وتؤثر فيه التعريف، فتقول الرجل، وكذلك غلام وجارية وصبي وفتاة ومعلم. مثلا تقول الغلام، الجارية، الصبي، الفتاة، المعلم. فإنك تقول الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم. فهمنا هذا؟ هذا معنى. مع الملاحظة لمن استمع لهذا الشريط وإن كان يحمل رقما يعني 33، لكن الحديث عن المعرفة، حديث عن المعرفة والتفصيل فيها راه تقدم، راه غادي يكون في الشريط اللي بعد منه اللي كيحمل 34. فهمنا؟ ننبه على هذا لمن اجتمع لهذا الشريط، لأن كان وقع خطأ في التسجيل فاضطررنا أو اضطررنا إلى إعادة درس النعت. الله جيد. إذا الآن غادي نسألوا أسئلة. يلا ما هو النعت؟ نعم، هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. جيد. إلى كم ينقسم النعت؟ إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ حقيقي. القسم الثاني ما هو؟ سببي. ما هو النعت الحقيقي؟ ما رفع ضمير المستتر يعود إلى المنعوت. ما هو النعت السببي؟ ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. ما هي الأشياء التي يتبع فيها النعت الحقيقي متبوعة أو منعوتة؟ تبعه في 14، يعني ذكروا لنا هذه الأشياء. واحد من الرفع والنصب والخفض أو ألقاب الإعراب، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من الإفراد والتثنية، وواحد من التذكير والتأنيث. ما هي الأشياء التي يتبع فيها النعت السببي منعوته؟ في اثنين من أش؟ من خمسة. ما هي؟ يلا. واحد من ألقاب الإعراب، وواحد من التعريف والتنكير. ما الذي يتبعه النعت السببي في التذكير والتأنيث؟ يتبع ما بعده ولا ما قبله؟ يتبع ما بعده. ما هي المعرفة؟ هي اللفظ الذي يدل على معين. جيد. ما هي المعرفة؟ ما هو الضمير؟ نعم، ما دل على مسمى أو على معناه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. جيد. ما هو العلم؟ نعم، ما دل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما. جيد. ما هو اسم الإشارة؟ ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية. جيد. ما هو الموصول؟ ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها. زين. ماذا يشترط في تلك الجملة؟ ما عندكمش هذا السؤال تماك؟ نزيده. ماذا يشترط في تلك الجملة؟ ولماذا السكوت؟ لا أنت هكذا. ماذا يشترط في تلك الجملة؟ الجواب أيوة، أن تكون مشتملة على ضمير يعود إلى الموصول. مفهوم؟ سؤال ثاني، ماذا يشترط في ذلك الضمير؟ أن يكون مطابقا، أن يكون مطابقا للموصول. أعيد، قلنا الموصول هو ما يدل على معين زين بواسطة جملة. ياك. جيد. أو شبه الجملة. هذه الجملة ماذا تسمى؟ صلة. ماذا يشترط في هذه الصلة؟ أن تكون مشتملة على ضمير يعود إلى الموصول. ياك. ماذا يشترط؟